الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة ناخد تفسير أو وقفات مع سورة البينة. وقفات مع سورة البينة. سورة البينة سورة لها شأن، وطبعا كل سور القرآن. الميكروفون الداخلي ده مش لازم نقتنع صوتها هيعلى دلوقتي. بنقول كل سور القرآن لها شأن خاص، والتوفيق والسداد ان ربنا سبحانه وتعالى يبصرك بهذا الشأن الخاص اللي في السورة. يعني احنا لما نقول سورة البقرة لها شأن ولها احاديث، وسورة آل عمران كذلك سور، في سور ورد فيها فضائل معينة. فسورة البينة مما ورد فيها من الاحاديث، اغلب في احاديث كثير في سورة البينة لكن جلها ضعيف، يعني خاصة كتب التفسير اللي مش بتهتم بتحقيق الأسانيد، ما فيها أحاديث كتير قوي في الفضل لكن جلها ضعيف. الثابت في سورة البينة اللي في الصحيح في البخاري وغيره، لما النبي صلى الله عليه وسلم جه لسيدنا مين وقرأ عليه سورة البينة، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على مين سورة البينة؟ قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. مين؟ لا، أبي بن كعب. أبي بن كعب وهو من القراء لكتاب الله عز وجل، ومن اللي بيأخذ عنهم القراء في كتاب الله عز وجل. فسيدنا أبي النبي صلى الله عليه وسلم راح له وقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فبكى أبي قال أو سماني لك، وفي روايات أو ذكرت ثم، يعني اسم يتقال هناك في الملأ الأعلى، أو ذكرت ثم، فقال نعم. فقرأ عليه فبكى أبي بن كعب إن الله عز وجل ذكره باسمه. فدي فضيلة عظيمة لسيدنا أبي إن الله عز وجل ذكره باسمه. مسألة ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار سيدنا أبي تحديدا يقرأ عليه تحديدا سورة البينة، يعني ليه الشخص وليه السورة؟ العلماء حاولوا يتكلموا، بعضهم قال ده كان تأهيل لسيدنا أبي إنه هيقوم بهذه الطريقة من إقراء القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمه طريقة عرض القرآن إن حد يعرض عليه القرآن وهو ينصت ويصحح، يعني فكأن النبي صلى الله عليه وسلم تواضعا جلس موضع المتعلم، أنا هقرأ عليك سورة البينة، على أساس إن هي اللي قال القول ده قال إن هي نزلت قبل كده وسيدنا أبي كان عارفها، فالنبي صلى الله عليه وسلم هيقرأ عليه السورة كنوع من التعليم، وده تشريف لسيدنا أبي وتعليم للطريقة اللي هينتشر بها القرآن بعد كده. برضو بعض المحققين رفض المعنى ده وقال لا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه لأجل معنى يحتاجه، مش مجرد يعني تشريف لسيدنا أبي، ولكن سيدنا أبي كان بيحتاج أن يقرأ عليه في هذه المرحلة سورة البينة. وحاولوا يعرفوا إيه اللي كان محتاجه سيدنا أبي في سورة البينة. أكثر كلام قرأته وانتشر يعني على في كتب العلماء كلام الإمام ابن كثير، وإن كان بعض الناس اعترض عليه، ابن كثير قال ان سيدنا ابي في روايات تانية ان لما جه سيدنا ابي سمع عبد الله بن مسعود بيقرا بقراءه غير اللي سمعها ابي من النبي صلى الله عليه وسلم، فانتفض ابي وراح جري للنبي صلى الله عليه وسلم قال له انا سمعت عبد الله بن مسعود بيقرا بقراءه غير اللي انت اقراتني، فبدا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ان القران انزل على سبعه احرف في قراءات، وإن كان الأحرف ومسألة العلاقة الأحرف بالقراءات مسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، مش ده الشاهد بتاعها. فسيدنا أبي لما سمع الموضوع فيه قراءتين فبدأ يشك، كانت نزغة شيطان جات في صدره قال له هو القرآن حق ولا لا، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال إن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على إيه؟ على سبعة أحرف، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب الشك اللي في صدر أبي. لذلك كأن سيدنا أبي احتاج لتثبيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة البينة، هي من اسمها الايه؟ الواضح الموضح، البينة المبينة، التي فيها شواهد دالة يقينية على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صدق القرآن. فكان لذلك مهما بلغ الإنسان من دين أو من علم ممكن تمر عليه فترات نزغات شيطانية، ده مش معناه ان ده انتكاس او ده كفر والعياذ بالله، ولكن هذه الفترات الشيطانيه يجب الانسان يتعامل معها على انه بشر ويروح يعالجها. محتاج يقرا مثلا سوره يونس، محتاج يقرا سوره الانعام، محتاج يقرا سوره الزلزله، محتاج يقرا سوره يوسف. يبقى الانسان لما بتمر عليه فترات معينه بيحتاج وبيروى في الأثر عن ابن عباس وإن كان بعض العلماء ضعفوه إن لم ينجو أحد من هذا حتى إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم حتى قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى. وإن كان غالب المحققين على غير هذا المعنى ولكن بيذكروا في المعنى ده قصة سيدنا إبراهيم لما قال ربي أرني كيف تحيي الموتى وإن هي كان مجرد هاجس بشري عدى خاطر بشري بيعدى على الخواطر البشرية زيه زي أي بشر فما فيش حد فوق هذا الخاطر لذلك يجب أن يدفع وده أحد المعاني في تفسير قوله ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب إن بدأ خواطر وهواجس شيطانية بدأ الشيطان يستغلها في انعزال الناس عن سيدنا مين اللي في السورة سورة صاد اللي سيدنا أيوب لما طال عليه البلاء وانفصل عن الناس أني مسني الشيطان بنصب وعذاب فطلب من ربنا أن يصرف عنه إن هو سيدنا أيوب يتحمل البلاء الجسدي والدنيوي ولكن لا يتحمل البلاء ان يبقى في حاجة ايه شبهة تأتي في صدره او مش شبهة يعني خاطر من الخواطر او نزعة من نزعات الشيطانية فطلب من ربنا سبحانه وتعالى ان ايه ان يصرف عنه وسيدنا يوسف قال الا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن يبقى ده للبشر كلها يبقى الانسان يتعلم ان عادي انك تمر بخاطر من الخواطر الشيطانية اللي بتأتي في صدرك تعامل معاها بمواجهة ما تتعاملش معاها بالهروب واجه مشكلتك اسأل فيها طبعا أغلب المشاكل تأتي هكذا بالمواجهة إلا مسألة الوسوسة كثرة الوسوسة اللي انصرف عنها الشفاء منها يكون بالإعراض المهم عشان ما نخرجش برا موضوعنا فدي سورة البينة سورة البينة هي سورة طبعا من جزء عامة وهي محاطة بصور مكية يعني قبلها القدر والعلق والتين كل دي صور إيه مكية بعدها الزلزلة والعاديات والقارعة والتكاثر كلها صور إيه مكية هي محاطة بالصور الايه بالصور المكية سورة البينة هي بقى مكية ولا مدنية جماهير العلماء والمحققين على انها رأيكم ايه سورة البينة انا عمال اقول محاطة بالمكية اكيد هي ايه مدنية جماهير العلماء والمحققين على انها مدنية وده لا ينفي ان في بعض العلماء ذكر ان هي مكية اللي قال مكية التقط فيها بعض الأشياء واللي قال مدنية التقط فيها بعض الأشياء اللي قال مدنية ذكر أهل الكتاب فيها ذكر أبي بن كعب وهو من الأنصار من المدينة إن السورة نزلت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه سورة البينة ذكر الزكاة يقوم الصلاة ويؤتوا الزكاة والزكاة لم تفرض إلا فين إلا في المدينة دي الأشياء اللي خلت بعض الكثير من المفسرين يقول إن هي مع أسلوب السورة اسلوب الصورة يحتمل المكي والمدني يعني الاسلوب التقريري ذو الايات الطويلة ده اسلوب ايه مدني مش مكي اسلوب القرآن التقريري بيقرر حقائق ويناقشها ويبحث عن علتها بايات مطولة ده اسلوب مدني اسلوب الايات السريعة والطرقات السريعة على القلب الغافل ده اسلوب القرآن المكي فختام الصورة بالجنة والنار وتقسيم الفريقين ده متناسب مع الجو المكي اللي بيغمر جزء عامة كاملة الجو أهل الكتاب ومناقشتهم وان في صحف مطهرة وطريقة خطابهم زي ما هنشوف ان طريقة خطاب أهل الكتاب تختلف عن خطاب المشركين وان كل واحد له خطاب خاص وطريقة معاملة خاصة ده اللي خلاهم يقولوا ان هي مدنية قبل ما أرضو ما ندخل في الصورة عايزين نتكلم عن اتصال الصورة بما قبلها وبما بعدها نبدأ من الأول احنا طبعا مش عايزين نرجع من يعني ايه لو قعدنا نرجع هنجيب العلاقة من أول صورة البروج والأعلى والغاشية والشمس والليل والضحى والشرق احنا ناخد من أول التين أول صورة التين الله عز وجل تالي احنا كنا دينا نبذة سريعة ان الله عز وجل أقسم بثلاث أماكن في سورة التين والتين والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين الثلاث أماكن دول أنا همشي بسرعة في الثلاث صور دول عشان إحنا موضوعنا النهاردة سورة البينة اللي عنده سؤال يسأل سورة التين أقسم الله عز وجل بثلاث أماكن الثلاث أماكن كانوا مهبط الوحي التين والزيتون في الشام طول سنين في سيناء الله عز وجل كلم سيدنا موسى والشام قيل إبراهيم وعيسى وهذا البلد الأمين الوحي على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم أقسم الله عز وجل بالأماكن الثلاثة على إيه؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم أي أن الإنسان لن يصل إلى أعلى درجة من العلو والتشريف إلا بالاتصال بالإيه؟ بالوحي وإن الإنسان مخلوق في أحسن تقويم يعني فطرة الإنسان كفطرة قابل كعجينة قابل أن يشكل منها مخلوق في أحسن تقويم وفي أعلى عليين لكن للأسف أيضا هذه العجينة قابلة أن تشكل إلى أن هو يهبط إلى فين؟ أسفل سافلين. يبقى الإنسان قابل أن يصل إلى أعلى علين إذا اتصل بالوحي، والإنسان أيضا نفس الشخص اللي ممكن يبقى أعلم العلماء وأعبد العباد هو نفس الشخص قد يتحول في مراحل حياته إلى والعياذ بالله أنه يبقى إيه؟ أسفل سافلين. يبقى قد يصل إلى أعلى علين أو إلى أسفل سافلين. الفروقات دي جاءت بالوحي. السورة اللي بعدها اقرأ باسم ربك الذي خلق. في سورة اقرأ احنا لازم نستمر في ايصال اقرأ للناس، لان في ناس هتهددك من تبليغ القرآن، فربنا بيقول لك كلا لا تطيعه واسجد واقترب. تيجي السورة اللي بعدها تشريف القرآن وليلة القدر اللي نزل فيها القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فجه المكان المشرف المكرم في اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي في مكة، والزمان اللي نزل فيه القرآن في ليلة القدر، يبقى كل ده السياق ماشي مع القرآن، كل ده السياق ماشي مع القرآن، الوحي واتصاله بالوحي السابق من أول سيدنا إبراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى، وبعد كده مواجهة أهل الباطل لمنع انتشار القرآن، وإن القرآن نزل في ليلة مباركة كلها بركة بتشهدها الملائكة وبيشهدها سيدنا جبريل وغير ذلك. تيجي سورة البينة في هذا السياق. يبقى سورة البينة بقى بتقول إيه؟ رحلة وصول الوحي من أول والتين والزيتون، ده حتى من أول والسماء ذات البروج هما بيقتلوا الناس عشان ما يوصلش الوحي، رحلة وصول الوحي كان لازم تحصل عشان المجتمع وصل لقمة الظلام والفساد، وده أحد معاني الآية الأولى في سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحف المطهرة. سورة البينة كعادة الجزء بتاع جزء 30 جزء عامة قسمت الناس في الآخر إلى إيه؟ جزئين اللي هما مين؟ خير البرية وشر البرية. لو جيت لاحظت ان جزء عامة كان دايما بيهتم لتقسيم الناس الى فريقين، تلاقي فيه الابرار والفجار، تلاقي فيه الاشقى والاتقى، تلاقي فيه اللي زكاها واللي دساها، تجد فيه اللي في عليين واللي في اسفل واللي في سجين، تجد فيه من اوتي كتابه بيمينه ومن اوتي كتابه من وراء ظهره في الانشقاق. طول ما انت ماشي إن المتقين مفازة في النبأ وقبلها للفجار، فتجد طول ما انت ماشي الصور جزء عامة بتهتم تقسيم الناس إلى فريقين، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى يعني، فتجد إن دايما الصور القرآن بتهتم إن هما الناس إيه إلى فريقين، حتى العلق رأيت إن كان على الهدى ورأيت إن كذب تولى. فالتقسيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، طول ما انت ماشي فهو في عيشة الرضية، والتاني فأمه وهوية وما أدراك في القارعة، بالرغم من قصر الصور إلا أنها كانت بتركز على تقسيم الناس إلى فريقين. فأيضا ختمت سورة البينة ونسبت الجو بالرغم أنها مدنية وجت في وسط ترتيب مكي صور مكية، إلا أنها ما خلفتش النسق وما خلفتش سياق الصور بتقسيم الناس إلى جزئين. نبدأ ندخل في الصورة كصورة. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هذه الآية بالرغم من الصورة من جزء عام واحنا بنقرأ الصورة كتير، إلا أن الآية دي قال عنها أحد أئمة التفسير الإمام الواحدي، وده من المتقدمين في التفسير أظن 300 هجريا فيما أذكر، الإمام الواحدي بيقول هذه الآية من أشكل آيات القرآن نظما وإعرابا وتفسيرا، واختلطت على كثير من المفسرين حتى لا تكاد تجد فيها رأيا صحيح. تخيل الإمام الرازي وهو من أهل الكلام المتكلمين العبقرة العالم جمع الأقوال اللي حاولوا يحلوا الإشكالية، وصل ل15 قول وحاول يفض الإشكال بتاع الآية، فواضح إن الموضوع كبير يعني إيه. فإحنا مش أنا مش هكلكعوا عليكم، إحنا نحاول نخرج بالإيه بخلاصات الكلام ده عشان ما ندخلش نفسنا في الإشكالات. لكن أنا بقول كده ليه؟ عشان أنت ما تيجي تقرأ في التفسير لو انت حبيت تطلع هتجد ان الموضوع كبروه. شيخ الاسلام تاني عن بحث طويل في الآية، يعني شيخ الاسلام جاب 3 اقوال وقعد يرد على كل قول واختار قول جمعه من اقوال معينة، يعني الموضوع عندهم كان كبير قوي يعني. خلاص الاشكالية في ايه؟ يعني حتى من أجمل اللي حاولته اللي لقيته بيحاول يفك الإشكال بطريقة سهلة الإمام ابن عاشور في التحرير والتنوير، قال في خمس إشكالات في الآية. هو أصلا الفخر رازي بيقول 15 مشكلة، فابن عاشور قال لا احنا هنجمع الأصول بتاعة المشاكل، فاحنا مش عايزين نعمل مشاكل، احنا مش بدوع مشاكل، كفاية المشاكل اللي في البلد، فاحنا ايه مش بدوع مشاكل. ايه الفكرة في الآية؟ ربنا بيقول ايه الخلاف المحوري اللي احنا هنتكلم فيه؟ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. معنى الآية كده اجمالا بالفهم العام ايه رأيكم؟ معنى ايه؟ انا مش بسألكم على في الميراث، انا اسأل في جزء عام. ايه تصورك العام ان ايه؟ لا معنى الآية ماشي، ده باللازم معنى الآية ايه؟ ان اهل الكتاب والمشركين مش هينفكوا عن الكفر الا لما يجي الايه، الا لما يجي البينة. ده المعنى العام، وده على فكره المعنى العام المتبادر. انا مش عايزك تخاف يعني، احنا مع بعض بنتصلح لبعض. المعنى العام المتبادر ده في كتير مفسرين اختاروا، قال سيبك من الكلام ده كله، هو ده المعنى العام صح. امال ليه كتير من المفسرين سابوه بالرغم ان المعنى اهو؟ ان معنى الايه لم يكن الكفار سواء من اهل الكتاب والمشركين لم يكن لينفكوا عما هم فيه من الكفر والشرك الا عندما جاءت الايه البينة. وما هي المشكله في ايه؟ المشكله في الايه رقم 4. الايه رقم 4 بتقول ايه؟ وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة. هي البينه خلتهم ينفكوا عن الكفر ولا البينه خلتهم يتفرقوا في الكفر؟ يعني انتوا فهمتوا يعني فهمتوا اللي عمل لهم المشكله؟ تاني يا كرم انت صاحبي فانا مش مشكله اصبر عليك. الايه بالاولانيه بتقول ان يعني هديك مثال، نقول مثلا ايه فلان الكافر او قريه كذا بلد كذا كافره، والقريه دي مش هتسيب الكفر الا لما يجي لها القران خلاص. وتيجي تقول انت في نفس سياق كلامك القرية الكافرة دي لما جالها القرآن ازدادت كفرة، هي مش هتسيب الكفر لما يجي القرآن؟ يعني القرآن هتخليها تسيب الكفر ولا هتخليها تزداد كفر؟ البينة هتعمل ايه؟ لو افترضنا ان البينة القرآن او النبي صلى الله عليه وسلم، او هنشوف الخلاف في كلمة البينة. فالبينة في الصورة، بص مع انا يا جماعة عايز نعمل ايه في الجلسات بتاعتنا؟ انا مش عايز اشرح معاني عامة اجمالية انا عايشها من غير ما تعرف ايه علاقة الكلام اللي انا بقوله بايه؟ بألفاظ الآية. لا انا عايزك تربط كلامي بألفاظ الآية، عايزك تخرج فاهم الفاظ الايه، بحيث انت لما تصلي انت بالصوره تبقى انت مرتبط بالكلام ده، مش مرتبط بالمعاني بس اللي انا بقولها لك، لا تبقى انت فهمت الكلام. احيانا مثلا اجي اشرح صوره فاللي قدامي يبقى سمع كلام حلو بس مش فاهم ايه علاقه الكلام الحلو ده بالايه، بالايه. ده بيحصل لي كتير، اجي اقرا مثلا اقرا الايه فاجي اقرا تفسير واحد يقول كلام مبهر، احس ان ايماني زاد، بس ببقى عايز اقول له هو ايه علاقه اللي انت قلته بالايه؟ انت ما قلتليش حضرتك انت جبت الكلام ده. بتحصل كتير جدا خاصه للبلاغيين الاقوياء اللي معتقد ان انا ان اللي بيقراوا له على نفس المستوى البلاغي، فهو عمال اعتبر ان في حاجات كتير مش محتاجه تتشرح، يقول لك انظر الى اعجاز الايه ويقوم قايل المعنى. يا عم هو بالراحه بس، هو ايه نقد المعنى اللي انت قلته بالفاظ الايه؟ فانا عايز نفهم تركيبه الايه زي ما البلاغيين بيقولوا التركيب بتاع الفاظ الايه. فهمنا الاشكال فين الاول؟ البينة فرقتهم ولا البينة خلتهم يسيبوا الكفر؟ اللي حس ان دي مشكلة قال لا كلمة منفكين مش معناها منفكين عن الكفر. لذلك الثلاث اقوال في المشاهير في تفسير الآية، اكبر ثلاث اقوال في تفسير الآية اللي ذكرهم شيخ الاسلام واكتفى بهم وحاول يرد عليهم ويختار بينهم في معنى كلمة منفكين. ماشي؟ طيب نبدأ بالقول الاول. القول الاول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، أي تاركين الكفر، منفكين عن الكفر، منفكين عن الضلال، منفكين عن الضلال، لن يحدث لهم هذا إلا ببينة. يعني كأن ربنا بيقول للمسلمين الواقع المظلم الذي كانت تعيشه البشرية لم يكن ليتغير إلا بمجيء القرآن. الواقع المظلم اللي أنت ما تيجي تقرأ أصلاً الجاهلية، ومش بس جاهلية العرب، واقع الكرة الأرضية قبل مجيء الإسلام، أنت تقول لا يمكن الكرة ده تصلح، مستحيل عرب بيموتوا بعض 100 سنة عشان جمل ووقت بنته. نصارى انفصلوا، أهل الدين انفصلوا عن الدنيا وعاشوا مترهبنين في صوامع، والملوك هم اللي بقوا مسيطرين على الدين وبقى الدين فاسد. يهود أحبار بيضحكوا على الناس ومخبين معاني التوراة الحقيقية، وبقيت عوام اليهود ما بيعرفوش يقروا في التوراة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، فبيضحك عليهم بسهولة جدا لدرجة إن اليهود ممكن يكتب توراة بإيده ويقول للناس هذه من عند الله والناس تصدقه. انحراف ديني فظيع، انحراف أخلاقي، حروب بين الرومان وبين الفرس، بين حتى أهل الدين الباطل وبين الوثنيين عباد النار. الواقع ده ينقلب إلى واقع موحد تاني إزاي؟ تكاد تقول مستحيل. فربنا بيقول لك لا، هذا الواقع لم يكن ليتغير إلا ببينة واضحة ظاهرة. يهيأ لك أما تيجي تدرس الواقع عن الإسلام إن البينة دي حاجات نازلة من السماء، أو ملاك هينزل للسماء ومن السماء يقول أيها الناس عبود الله، أو سلم يرقوا فيه في السماء، أو يفجر لهم في الأرض ينبوعا زي ما كانوا المشركين متخيلين. إن البينة اللي تقلبهم عشان تعمل انقلاب في البشرية حتى يعودوا إلى الدين الحق، عشان يعمل كده أنت متخيل إن ده لن يحدث إلا بخوارق. فربنا يقول لك أبدا، هؤلاء ممكن ينفكوا ببينة. هذه البينة هي إيه؟ رسول يتلو بس. البينة دي إيه؟ رسول يتلو. وكلمة رسول يتلو دي في القرآن مبهرة، بتعمل تغييرات فظيعة. عملت تغييرات في أول سورة الجن، عملت تغييرات في أول سورة الجمعة. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، بعد ما كانوا أميين لا يعلمون شيئا ويتقاتلون على الشيء الحقير أصبحوا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، واستطاعوا أنهم يلحقوا بركب السابقين. خلاص، يبقى المعنى الأول. طب لو احنا اخترنا المعنى ده، وإن كنت أنا أميل لهذا المعنى، إيه علاقة ده؟ إزاي نرد على اللي قال فيه إشكال؟ قال له هي البينة خلتهم يؤمنوا، ولا البينة خلتهم يتفرقوا؟ في ناس قالت زي ما الأخ أحمد يقول إن هم تفرقوا في الكفر والإيمان، بس ده ما حلش الإشكالات الأولى. قال معنى الآية الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين ومنفكين حتى تيمون البينة، أي المؤمنين منهم. الآية بتتكلم على مين؟ أنا عايزكم معلش يا جماعة، عايزكم تركزوا. المؤمن اللي آمن من الكتاب، واللي آمن من يعني اللي آمن من أهل الكتاب أو اللي آمن من المشركين. ما هي تنفع الاثنين، ما هو ده الكلام اللي احنا بنقوله انه هينفع الاثنين. بس ازاي ربنا قال هنا؟ فبنقول هنا ان ربنا قال على بعض الناس هينفككم اللي هو اللي هيؤمن، وبعض الناس هيفضل كافر. فمش المقصود في الايتين ان كل الناس هيؤمن ولا كل الناس ايه. تاني ركزوا معايا، احنا قلنا هنقول في منفكين اقوال. القول الاولاني معناه لم يكونوا تاركي الكفر الا بقرآن، الا ببين، يعني الواقع مش هيتغير. اي واقع في الدنيا، اسقاط الكلام ده عشان باخد كلام تربوي يعيش بيه في حياتي. معنى الكلام ده فهم منه ايه؟ معنى الكلام ده اي واقع مظلم في الدنيا لن يتغير الا ببينة، وهذه البينة نموذج يطبق القرآن ويتلو على الناس القرآن. اعرف الموضوع ده محسوم منتهي. عندك مصلحة حكومية فيها مشاكل مليانة رشاوي وظلم وفساد، لن تنقلب الا بنموذج يطبق الدين الحق ويعلم الناس القرآن. هي كده زي سورة الفرقان، عايزين نصل إلى حالة فرقان في المجتمع بين الحق والباطل، حالة الوضوح. لن يحدث هذا إلا بعباد الرحمن الذين يقرؤون القرآن. انسى أي تغيير في الواقع من حالة الظلام الدامس إلى حالة النور الساطع اللي ربنا سماها البينة وسماها الفرقان، لن يحدث إلا بنموذج عملي بقرآن يمشي على الأرض. ملخص الكلام خلاص. طيب اللي قال من الناس اللي قالت، وده الإمام الزمخشري اللي قال لا منفكين نفس المعنى اللي احنا قلناه، أي لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين تارك الكفر إلا بعد ما جيء البينة، وبعدين رجع قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءت البينة. قال الآية الأولانية ربنا سبحانه وتعالى مش بيحكي عنهم، مش ربنا سبحانه وتعالى مش بيخبر عنهم، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول أقوالهم. يعني هم كانوا بيقولوا قبل البعثة لن نترك ما نحن عليه إلا ببينة. فهمنا المعنى التاني ده بقى؟ يعني عارف زي مثلا بيقول، يعني أقول لك على حاجة، عارف مثلا أما تيجي تروح لناس علمانيين وتقول لهم عايز تكلمهم عن إن العلمانية فكرة غلط، وإن العلمانية هي فصل جزء من الدين عن الحياة، فأنت تقول إيه؟ فالعلماني بعد نقاشات طويلة معاه قال لك لا، ما أنت لازم تقنعني. فأنت بقى بتتكلم خلاص، صرت العلماني تقول إيه؟ لم يكن العلمانيون تاركوا ما هم فيه إلا ببينة، ولكن للأسف وما تفرق العلمانيون إلا من بعد ما شرحنا لهم البينة. يعني كأن ربنا بيقول قعدوا أهل الكتاب يقولوا عايزين بينة، أهل الكتاب قعدوا يقولوا عايزين بينة، لكن للأسف يعني كلمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة، كأن فيها نوع تحصر. زي تاني، أي معنى قرآني يا جماعة عشان يبقى صحيح في الغالب لازم له شواهد قرآنية أخرى. طب الشواهد القرآنية للمعنى التاني ده منين؟ قالوا ده زي بالظبط قول الله عز وجل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم بتاعت فاطر، أو أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طب فلما جاءهم نذير بتاعت فاطر بقى إيه اللي حصل؟ ما زادهم إلا نفور. فلما جاتهم آية التانية بتاعت الأنعام إيه اللي حصل؟ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتى رسول الله. اليهود قالوا إن الله عاهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. فالنبي قال لهم إيه؟ قد جاءكم رسل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم. طب ما أنت جالك باللي بتقول عليه بينة. فمعنى الآية دي بالضبط قول الله عز وجل فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى معنى الآية، معنى سورة البينة كده بالتفسير ده، أي ظل كثير من أهل الكتاب والمشركون يقولون لن نؤمن حتى نرى بينة، لن نؤمن حتى نرى بينة، فلما جاءتهم البينة إذا هم يتفرقون ويكفرون. يا جماعة ما حدش يستحي، اللي مش فاهم يسأل. انسى التصوير اللي وقع منه كلام أو سرحان أو متقل في الفطار أو يسأل. خلاص، يبقى معنى قول الأول كل ده، احنا بنتكلم في القول الأول اللي زي ما قلت لكم انا بميل بيه، ان احنا نسيب الايه على معناها الطبيعي المتبادر اللي زي اللي انتوا قلتوه، قاعد يقولوا في اشكاليات وخوفكم، ولما سالتكم انت عرفت تجاوب لوحدك. معنى الايه لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين، اي تاركي ما هم فيه من الكفر حتى تاتيهم بين. معايا؟ خلاص كده. قول الثاني وهكتفي بيه عشان ما ندخلش نفسنا في مشاكل كفايه قوي كده، وده القول اللي رجحه الشيخ الاسلام ابن تيميه وعمل فيه بحث طويل. قال لا، معنى الايه مش كده. معنى الايه عشان يخرج من الاشكال الظاهري ما بين ايه واحد وايه كام واربعة، قال لا معنى الايه مش كده. يبقى ثاني قبل ما اقول المعنى عشان ما انساش، المعنى الاولاني حلوه بطريقه من اثنين، حلوا الاشكال بتاعه بطريقه من اثنين. ايه هما الطريقه الاولانيه؟ ايه ده المعنى؟ ان العالم مش هيخرج من الظلام اللي بتاع الشرك والكفر الا لما تاتيهم البينه. طب ازاي ربنا قال في نفس الصوره لما جات لهم البينه ما خرجوش برضو؟ بحلوها بحاجه من اثنين. الطريقه الاولانيه لحل الاشكال ده حاجه من اثنين، ان جزء امن وجزء كفر. فان الايه رقم واحد بتتكلم عن مجموعه، والايه رقم اربعه بتتكلم عن مجموعه. الايه رقم واحد كانت البينه بالنسبه لهم هدى وتوفيق، والآية رقم أربعة كانت البينة بالنسبة لهم عليهم عمى. دي واضحة؟ فريق من المفسرين حل الإشكال بطريقة غير كده خالص، قال لا أصلا الآية الأولانية ديت مش ربنا اللي ده ربنا بيخبر عن قولهم. يعني الآية رقم واحد دي كلام كان بيقوله المشركين والإيه وقال الكتاب إن إحنا لن ننفك عما نحن فيه حتى تأتينا ببينة. وآية رقم أربعة بتحكي عن موقفهم لما جاءت البينة. لما قال هو قال نعم عرفته، هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو متاكد من اوصافه، هو ده النبي اللي عندنا في التوراه، هو هتعمل ايه؟ عداوته ما بقيت. ما هي زي ما اقول لك ربنا قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. القول الثاني بتاع شيخ الاسلام قال لا، منفكين معناها ده اسم مفعول، معناها متروكين. يعني ايه متروكين؟ يعني ربنا مش هيسيبهم إلا لما يجيب لهم بينة. أيوة معنى الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. ما كان الله عز وجل ليترك أهل الكفر من أهل الكتاب وأهل الشرك في ضلالهم إلا ويرسل لهم بينة حتى يحاسبهم عليه. يعني ربنا مش هيسيبكوا كده سدى. فقالوا تفسير الآية دي هي تفسير وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، وهي تفسير قول الله عز وجل أيحسب الإنسان أن يترك سدى. يعني فكلمة منفكين ربنا بيقول للبشرية ده بالضبط. قالوا برضو معنى تفسير قول الله عز وجل أفنضرب الذكر عنكم صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يعني هو أنتوا فاكرين أن ربنا مش هينزل لكم قرآن لأن أنتوا فاسقين وأسراء أن كنتم قوما فاسقين. معايا آية الزخرف أفنضرب عنكم الذكر صفحا، كان ربنا بيقول معقول إحنا هنسيب وهنشيل عنكم الوحي ومش هننزل لكم ذكر بسبب ان انتم فاسقين؟ لا، سيستمر انزال الذكر بالرغم من انكم فاسقين، بالرغم من انكم فاسقون سيستمر انزال الوحي عليكم حتى يؤمن من يؤمن ويزداد الكافر كفرا وتحق عليه البينة ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. يبقى شيخ الاسلام قال معنى الآية ان الله عز وجل ما كان ليترك اهل الضلال في ضلالهم حتى يبعث إليهم بينة حتى ينقسموا بعدها إلى فريقين، إما مهتد على بينة أو ضل على بينة. يعني الله عز وجل لن يترك الناس أبدا إلا لينقسموا إلى فريقين، إما مهتدي على بينة أو ضال على بينة. واستشهد بقول الله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى إيه؟ يبين لهم، هذه البينة حتى يبين لهم ما يتقون، سورة التوبة. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. أنا لو كان في صبورة كنت رسمت لكم الأقوال وحل إشكالات كل قول، لكن ما فيش، إن شاء الله ربنا يسر ونحاول نجيب صبورة. وضحت يا جماعة؟ كفاية مش هقول التاني. وضحت كده؟ احنا قلنا قولين عرفناهم، قول الاولين اللي هو ايه؟ اصل دي سورة البينة احنا بنقرأها. انت هتسأل في معاني هذه الآية لازم تبقى عارف قبل ما تعرف المعاني المترتبة والمعاني الإيمانية والمعاني التربية، عايزك تبقى تعرف معنى الآية نفسها. خلاص، قول الاول ايه معناه؟ معناه ان احنا نريح شوية، ننام نقوم نريح شوية، صح؟ معناه يا جماعة عايزك توصل كده ايه المعناه؟ لن يتركوا الكفر حتى يأتيهم البينة فينفكوا من هذا الكفر. خلاص، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين. أنا عايزك ببساطة تعرف تجاوب ببساطة، تقول لي منفكين هنا معناها تاركين بس. الله يفتح عليك، مرة اسم فعل مرة اسم فعل. يبقى أنا عايزك تقول لي مرة معناها لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين تاركي الكفر والشرك إلا لما يأتي بينة، ومرة تانية معناه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين متروكين من عقاب الله ومن سنة الله في عقابهم حتى تأتيهم البينة. وضحت؟ طيب نجيب بقى ما يترتب على ده. ما يترتب على ده زي ما احنا قلنا ان يجب على اهل الحق ان هم يصارعوا الباطل بالبينة. اهل الحق يا جماعة دول زي ما العلماء بيسموهم دول قدر الله في الارض، دول الطائفة المنصورة لربنا هيضعها حجة على الخلق. يعني دول اللي هم شهداء على الناس، وجود طائفة من الناس بتطبق الدين حجة على الناس. لذلك لن تغيب هذه الطائفة من على وجه الأرض أبدا إلى يوم القيامة. ليه؟ حتى تظل حجة الله عز وجل قائمة على البشرية. يعني الموضوع أمر قد، يعني لما بنقول حديث الجميل لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. الطائفة دي مش بس عشان هم سبتوا، مش بس عشان هم سبتوا وجامدين وسبتين على الحق، ده نقطة. النقطة عشان دول قدر الله في الأرض، ما ينفعش يغيبوا، دول لازم يبقوا موجودين عشان يظلوا ان ربنا سبحانه وتعالى دول يبقوا حجة على الناس. لما يجي حد يقول معرفتش يقول لا فلان صدع بالحق وفلان قال الحق، تقول انا ما عرفتش انا اضحك عليا، لك لا كان في فريق من عبادي يقولون اخر المؤمنون ربنا اننا امنا. الفريق ده إلا هيظل حج على الناس إلى يوم القيامة. فلازم أهل الحق يقوموا بهذا الدور مهما بالغ أهل الباطل في كفرهم وأسرفوا في ذلك، زي أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسلمين كده. مهما أسرف أهل الباطل في الباطل لازم يبقى ظل صوت للحق ولو ضعيف ولو بالكلام لازم يبقى موجود معايا. أيوة بعد بعث قبل البعثة دي فيها خلاف مسألة أهل الفترة، هل إن كان موجود ولا لا دي فيها خلاف، وإحنا عندنا القواعد القرآنية العامة اللي اطمننا على أهل الفترة أيا كان الراجح اللي فيها. ربنا بيقول إيه؟ وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لأن الخلاف فيها طويل. في ناس قالت أيوة كلهم هي كلهم هيموت، اللي مات فيهم على الكفر يحاسب على الكفر، واللي مات فيهم كذا، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت اللي هو القصي ولا اسمه إيه اللي بجر أمعاء أول من سيب السوائب، عمرو بن لحي، عمرو بن القصي، عمرو بن لحي أظن، يجر أمعاءه أو قصبه في جهنم أول من سيب السوائب. طب ما ده مات في الجاهلية، وناس كتير ماتوا في الجاهلية وردت عنهم أحاديث إن هم في النار، ماتوا في الفترة. في حين إن في أحاديث تانية النبي صلى الله عليه وسلم أربع أصناف من البشر منهم اللي مات في أهل الفترة يقول يا رب لم يأتيني رسول، فيمتحنه الله عز وجل امتحان يوم القيامة ويرسل علقة من النار. في ناس قالوا اللي كان الأمر واضح له واختار الكفر هيموت أيا كان. احنا عندنا قواعد ثابتة بتطمننا أن الله عز وجل يظلم أحدا، اللي هي وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. نرجع لموضوع، يبقى المعنى الأول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب المشركين منفكين. خد بالك يعني شوف اللفظة الجميلة بتاعت منفكين دي، يعني ايه منفك؟ يعني حاجة كانت لازقة في حاجة ويحصل انفصال كلي مش انفصال جزئي. لذلك أغلب التغيير اللي بيتم بغير مناهج القرآن هي تغييرات جزئية وليست تغييرات كلية. تاني، أي تغيير وإصلاح في الأرض يتم بغير رسول يتلو، بغير قرآن يمشي، بغير عباد الرحمن الذين يقرؤون الفرقان، أي تغيير في الأرض هو تغيير جزئي لا يحدث انفكاك في الأفكار الضالة عن بعضها. لأن عشان يحصل أن الواقع المظلم ده يسيب كلية ما هو فيه، ذلك هرقل سأل هل يرتد أحد منهم سخطة عن دينه؟ قال لا. لما بيحصل الانفكاك التام ويخالط الإيمان القلب، الانفكاك ده لو حصل كلية ما يرجعلوش أبدا. قال لا، قال وكذلك الإيمان، هرقل بيقول إذا خالطت بشاشته القلوب. معايا؟ أنا أسأل سؤال مهم قوي، هو اللي انتوا فيه ده تركيز ولا نوم؟ تركيز؟ تركيز. طيب نرجع تاني للسؤال الأهم. يعني نقول منفكين معناه انفكاك، انفصال إيه؟ انفصال. لذلك قيل يعني ان احد معاني الفك ان هما بيبعدوا عن بعض، مش بيفضل يعني لو البق بيتفتح ولسه الشفه ملتصقه ببعضها البعض الكلام ما يظهرش. يعني واحد عنده التصاق الشفه العلويه بالشفه السفليه ما بيحصلش انفكاك بعد عن بعض، خلاص. فالانفكاك انفصال تام، حاجه اتفكت من حاجه كانت ملتصقه مختلطه بلحمها ودمها وحصل انفصال. ده لم يحدث الا بايه؟ الا ببين. ومن اجمل الكتب اللي استغرقت في وصف الفترة اللي قبل الإسلام وبينت قد إيه الإسلام عمل نقلة عالمية، كتاب أبو الحسن الندوي ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. كتاب رائع، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين. كثير من الكتاب بيقتبسوا منه أنه استفاض فقد إيه المسلمون عملوا نقلة عالمية للعالم، وإزاي لما تخلوا عن تطبيق دينهم الحقيقي حصل تراجع على مستوى الأخلاق على مستوى العالم. خلاص، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين، أبو الحسن الندوي. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني اللي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، وده قاله قبله المفسر ابن عطية وشيخ الإسلام ابن تيمية استفاض فيه، واختاروا الشيخ عطية سالم في تتمة أضواء البيان. أضواء البيان ده تفسير الشيخ الشنقيطي، بس مش هو اللي كمله، اللي كمله في آخر جزء منه الشيخ عطية سالم اختار برضو القول ده. معناه إيه؟ معناه ان الله عز وجل له سنن في العقاب، هذه السنن عشان تتم على الناس لازم ربنا الاول يبين لهم. ربنا قال كده ان علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلها إلا الأشقى. يبقى إذن بعد أن بيّن الله عز وجل وأن ربنا قال يعني سبحانه وتعالى قال على نفسه, هو اللي بيقول إن علينا, كأنه أوجب على نفسه سبحانه إن هو هيبين للناس إن مفيش حد هيموت إلا وهيجيله رسالة خاصة أو يطلعه على الرسالة العامة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صحيح مسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم يموت, يعني على يهودي نصراني, إلا كان من أصحاب النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كل يهودي ونصراني يموت هو من أصحاب النار. بدأها إزاي؟ وإن كان ده عندنا في أحكام الدنيا ده قطع عندنا, ده إجماع إن إحنا لما يهودي ونصراني بيموت إحنا بنقطع إنه من أهل النار. دي بنسميها إيه؟ أحكام الدنيا المجمع عليها. أحكام الآخرة بقى إنه طلع عنده ظروف, إنه طلع مش فاهم, إنه طلع وص... دي اسمها أحكام الآخرة, دي مش بتاعتنا. إحنا عندنا حاجة اسمها أحكام الإيه؟ الدنيا, ده إجماع عند المسلمين. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يسمع بي. وربنا قال إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى إيه؟ يسمع. يبقى هنا والله لا يسمع بي هنا حتى يسمع كلام الله. ربنا أوجب على نفسي إنه هيسمع الناس وإنه هيبلغهم, ده للصادق الراغب هيوصل. والله لو في أقصى الأرض هيوصل. إن الله عز وجل علمه في كل مكان سبحانه وتعالى ويحيط بالخلق سبحانه وتعالى. يبقى المعنى التاني إن ربنا مش هيسيب البشرية في الضلال أبدا. ربنا هيبعت لهم اللي يكون حجة عليهم, فإما أن يهتدوا على بينة أو يختاروا الضلال إيه؟ على بينة. مش كده المرحلة دي اللي احنا بنسميها مرحلة الفرقان. لذلك المقطع ده اللي هو يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة جه في غزوة سورة إيه؟ يحيى من حي عن بينة وأهلك من هلك عن بينة سورة الأنفال, في السياق الكلام عن غزوة إيه؟ بدر. ربنا سماه يوم الإيه؟ الفرقان. لما يجي حالة فرقانية يبقى اللي بيهلك بيهلك على بينة واللي بيحيى بيحيى على بينة, اللي بيهتدي بيهتدي على بينة واللي بيموت واللي بيضل بيضل عليه على بينة. نكمل بقى, كفاية كده النهاردة الآية دي ولا إيه؟ حتى تأتيهم البينة. إيه هي البينة؟ رسول يتلو. ببساطة يبقى عشان نحدث تغيير في المجتمع لازم شخص الأول, شخص بشر متجسد عايش وسط الناس بيأكل الطعام ويمشي الأسواق عايش وسطهم بيعمل إيه؟ بيتلو. رسول من الله يتلو صحفا مطهر فيها كتب قيم. المعنى ده ما جاش في القرآن غير هنا. دايما يتلو عليهم إيه؟ آياته. يتلو عليهم آياته جاءت في البقرة وآل عمران والجمعة ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. والتلاوة الآيات كتير بتختلف, فعل التلاوة بيختلف معاه إيه؟ على حسب السياق. هنا يتلو صحفا. سورة العنكبوت في جدال أهل الكتاب برضو ولا جدال أهل الكتاب إلا بالتي أحسن في الصفحة دي بتاعت العنكبوت أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. هنا اللي بيتلى إيه؟ ربنا سمى إيه؟ كتاب, حاجة مكتوب. هنا بيقولوا ان سياق الصورة اصلا يخاطب في الاصل اهل الكتاب مش المشركين, والمشركين هنا تبع. بدليل ايه؟ بدليل ان لما ربنا كلم على الكفر في الاول قدم اهل الكتاب على المشركين, وان ربنا جاب التفرق ذكر اهل الكتاب منفردين قال وما تفرق الذين اوتوا الكتاب, ما قالش وما تفرق الذين اوتوا الكتاب والمشركين, جاب ايه؟ اوتوا الكتاب بس. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البين وخطبهم وما امروا الا ليعبدوا الله. الخطاب ده كله لمين؟ لاهل الكتاب. فالخطاب هنا لمين؟ للي عندهم علم وكتموه فضل بسببهم الناس, عشان كده دول شر البريه. وهنتكلم ليه كلمه شر الايه؟ البريه. الكلمه دي اللي ما جاتش غير هنا. ليه البريه؟ يعني مش ليه شر الخلق؟ مش ربنا قال إن شر الدواب عند الله سورة الأنفال؟ يمكن يعني شر الدواب شر الخلق كالأنعام بل هم أضل. هنا جت شر الإيه؟ البرية. وليه علاقة باسم الله الإيه؟ البارئ. ماشي هنجيلها إن شاء الله. الخطاب هنا خطاب مع أهل الكتاب، فيقولوا إن الخطاب مع أهل الكتاب لازم أنت تحدد المخاطب بتاعك أو المدعو. هتكلم واحد من المشركين بتوع الأوثان الأميين اللي ما بيعرفش حاجة في حياته غير بعض الحاجات المعينة وعايش في جاهلية، ولا هتخاطب واحد من أهل الكتاب اللي عنده علم بالكتب والأنبياء والغيب والآخرة؟ هنا خطابك لازم يبقى مختلف عن ده. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعت سيدنا معاذ اليمن قال له قبل ما يقول له يعمل ايه، قال له انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم وقالوا الحديث. العلماء بيقولوا في وقفة هنا، وابن حجر بيقول في شرح الحديث ده بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفوا نوعية الناس اللي انت رايح لهم. نوعية اهل الكتاب محتاجين خطاب علمي اقناعي مع مع الكلام طبعا بالوعظ، الوعظ لا يخلو منه خطاب، بس دول محتاجين اقناع. عشان كده احد معاني قول الله عز وجل في اخر غافر اللي فرحوا بما عندهم من العلم، لما جاءتهم رسلنا بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. بعض المفسرين قالوا فرحوا بما عندهم من العلم اللي في اخر غافر، انك بعض الناس اللي عندها علم في الاديان وعندها معلومات وثقافه ومطلع ودنيويا واسع للاطلاع وعنده علم، تيجي تكلمه يحس ان كلامك بالنسبه له مش مهم وكلامك بالنسبة له مش مقنع. لو انت عشان كده لما يجي شخصية متفلسفة وانت ما بتخطبهاش خطاب علمي اقناعي ما بيقبهش بكلامك. لذلك خطاب الملاحدة طبعا احنا بنقول الوعظ لازم يبقى موجود في كل هذه الخطابات، لكن خطاب الملاحدة غير خطاب المشرك، غير خطاب الوثني، غير خطاب العلماني، غير خطاب النصراني، دي مختلفين. حتى المسلم العاصي اللي صغيرة غير المسلم الصاحب الكبيرة بيختلف معايا. فهنا ربنا بيخاطب أهل كتاب، فقال يتلو صحفا مطهرة، حاجة مكتوبة فيها كمان مش بس صحف، ده الصحف دي فيها ايه؟ فيها كتب. يعني ايه صحفا مطهرة؟ فيها الصحف المطهرة اللي هي القرآن، وكأن دي بشارة او اشارة ان القرآن لابد ان يكتب، يعني كأن بشارة أو إشارة لا تكتفوا بمجرد إقراء القرآن، لابد أن إيه؟ أن يكتب القرآن، وبشارة أن القرآن هيظل مكتوب بالرغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمي وبدأوا فعلا كتابة القرآن على العظم والرقاع والجلد، ولما جمعوه في الآخر وعملوا منه المصحف. فزي بيقول كأنها بشارة أو إشارة أن القرآن لازم يبقى إيه؟ مكتوب، وان مش كل الناس هيظلوا اميين يقرا عليهم بس القران زي العرب، لا ده انت هتفتحوا الدنيا، انتوا الرساله الخاتمه للعالم، فانتوا لازم تروحوا للعالم بكتاب مكتوب. خلاص، رسول من الله يتلو صحفا مطهره، مش صحفا طاهره، صحفا ايه؟ مطهره. مين اللي مطهرها؟ ربنا سبحانه وتعالى. كلمه مطهره دي كاني يقول لك فيها ايه؟ فيها إشارة بكتب السابقين، يعني كأن الصحف دي هتبقى غير صحفكم، صحفكم تدنست لكن هذه الصحف ستظل طاهرة. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يحفظها، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي بشارة إن هذا القرآن لن يحدث له تحريف، لن القاطعة، ولن يحدث له تبديل، مستحيل. دي آية معجزة جماعة. لما تيجي تتحدى أي كافر لازم رقم واحد تتحدى بالقرآن، يعني ما تيجي تتناقش مع ملحد، مع كافر، مع مشرك، مع أي شخصية مش مسلمة، لازم التحدي رقم واحد بتاعك مش ده التحدي اللي ربنا قاله في القرآن. التحدي اللي في القرآن كله حاجتين، ثم المباهلة. لكن قبل ما تقول له تعالى نبتهل وندعي على الظالم وربنا يحرق الظالم ويهلك الظالم، التحدي بحاجتين، للمشرك التام بصفة الخالقية، تقول له لو اجتمعوا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الذين تعلم من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. طب واللي عنده مناهج اخرى بتتحدى بالقرآن، لو عملته ايه مش هتعرفوا تجيبه زي القرآن، مش هتعرفوا تجيبه صورة. انا عايزك وانت بتقول التحدي ده ما تبقاش خايف، ما تقولش ايه افرض عرفوا يعملوا صوره مش يعرف. انا ربنا قال ولن تفعلوا، ولن تفعلوا مش هتعرفوا تعملوه. مش هيعرفوا يجيبوه ولو اجتمعوا له مش هيعرفوا، مستحيل، ده إعجاز. فأنا عايزك تبقى موقن بهذا التحدي. فرسوله من الله يتلو صحف المطهرة. من معاني التلاوة، انتوا عارفين يعني تلا شيء، شيء تلا شيء، يعني ايه؟ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، يعني تلاها هنا يعني أراها، يعني القمر هنا قرأ الشمس، وما نعمل ايه؟ تبعه، تابع للقمر، تابع، سواء تابع متلقي من النور وبيعكس الضوء، او تابع حركيا ايا كان. المهم ان ايه تلاها، يعني ايه المفرد؟ انا عايزك تبقى عارف لفظ، اما اقول لك منفكين تقول لي قول قال تاركين وقول قال متروكين، تبقى عارف تفسير اللفظ. تلاها يعني تبعها، هقول لك الشمس اذا تلاها والقمر اذا تلاها، يعني ايه تابعه. فتلا شيء يعني تبعه، جاء فلان ثم تلاه فلان، اي ثم تبعه فلان. فكلمه يتلو هي وظيفة ان انت تابع لما يلقى اليك. يعني الرسول مش بيختلق كلام من عنده، الرسول ايه؟ بيتبع ما انزله الله. طب هو رسول يتلو ايات، دي بينة كافية فعلا ان الظلام اللي احنا عنا نتكلم عنه اللي في الارض ده يروح؟ يعني كفر اهل الكتاب والاصنام والمشركين، هل فعلا كل ده ينقشع برسول يتلو صحف المطهرة؟ هل ده؟ للأسف يا جماعة احنا مش واثقين في منهجنا. احنا لو سمعنا الآن ان اكتشفوا في فلسطين مثلا او في سيناء عصا موسى مثلا افتراضا، طبعا هو امر مستحيل، وجربوها طلعت شغالة، تخيل بقى، تخيل مدى فرحتك ويقينك ان انت قد ايه هتعرف تقنع الناس اللي هيكلمك هتقوم عامل ايه؟ مطلع العصايه ورايح على البحر واهي ادي اللي بقى. عايز اقول لك ان ربنا بيقول لنا في القران ان ايه القران اقوى واكثر استمرارا الى يوم القيامه. لازم تبقى عندك موقن بالكلام ده، مش كلام يعني زي ايه الرعد اللي هي ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لا الأمر جميعا قيل في محذوف أي لكان هذا القرآن. يعني ربنا قدر أن في كلام قرآن تقطع به الأرض، قالوا زي ما حصل مع سيدنا موسى وفرق البحر، أو سيرت به الجبال قالوا زي ما الجبل نطق فوق بني إسرائيل، او كل ما بين الموتى زي ما سيدنا عيسى، يعني معجزات سيدنا موسى وعيسى كلها لو في قران هيعمل الكلام ده كان هيبقى ايه؟ هذا القران. بل لله الامر جميعا ولكن الله عز وجل اراده معجزه معنويه مش معجزه حسيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، ما من نبي من الانبياء الا اوتي من الايات ما على مثله امن البشر، وانما كان الذي اوتيته وحيا اوحاه الله الي، فارجو ان اكون اكثرهم تابعا يوم القيامه. الله، ازاي اكثرهم تابعا؟ ده في حاجه اسمها عصا موسى. أيوة الآية دي أقوى. فأنت لازم يقينك في القرآن أشد من يقينك في تأثير عصا موسى على الناس، معايا ولا إيه؟ لكن إحنا للأسف بعيد عن القرآن، إحنا بعيد عن هذه المعاني، عن هذه المعجزة، مش مختلطة بلحمنا ودمنا. خلاص، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يعني فيها كتب قيمة؟ كلمة إزاي صحف فيها كتب؟ قالوا زي ما بتلاقي مثلا كتاب زي كتاب البخاري وتلاقي فيه ايه؟ كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب كذا. يعني هذا القرآن ليس معجزة واحدة، لا، ده فيه انواع من الاعجاز. هتلاقي فيه اعجاز في اللغة، واعجاز في السياق، واعجاز في العلم اللي هو العلم الدنيوي، واعجاز في البلاغة، واعجاز في الهدى، واعجاز في حل مشاكل المجتمع الاجتماعية، واعجاز في حل مشاكل المجتمع الاقتصادية، ألوان وكتب من الإعجاز. معايا؟ يعني القرآن، مش القرآن هو إيه معجزة واحدة، لا، ده القرآن مئات الأنواع، مش يعني مش مش مش مش مئات الإعجاز، لا، مئات الأنواع، وكل نوع في بقى تفاصيل في الإعجاز، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يبقى صحف المطهرة فيها كتب قيمة. وقيل في معنى الآية بقى عشان نتناسب مع السياق، ان احنا بنخاطب، قلنا في الأصل احنا بنخاطب مين دلوقتي؟ أهل الكتاب. وأهل الكتاب يقول لك أنا مش مؤمن إلا ما تجيب لي إيه؟ بينة. فقلنا له البينة رسول يعرف نسبه ويعرف بصدقه وأمانته. يبقى أنت لازم عشان تبقى بينة بالناس لازم تعرف بالإيه؟ بالصدق وإيه؟ والأمانة. يبقى أنت لما بتتخلى عن خلق الصدق والأمانة أنت بتلعب في البينة. أنت للأسف بتقلل الحجة على الناس. يعني شخص بيقرأ القرآن على الناس ويتخلى عن خلق الصدق والأمانة دي مصيبة. ده لم يصبح بينة. يبقى احنا احيانا بنسيء الى القرآن دون ان نشر. يعني فاهمين الفكرة ان انت لازم تكون معروف. لذلك قالوا البينة انه رسول معروف عندهم بالصدق والأمانة والخلق. فده يبقى بينة عند الناس. بالنسبة بقى لأهل الكتاب فيها كتب قيمة قال معناها يحتوي على أدق وأجمل وأقوى وأصح ما في الكتب السابقة. يعني الكتب السابقة مضمنة فين؟ في القرآن. لذلك آخر سورة الأعلى اللي هي إيه؟ صحف اللي هي من أول سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصل إلى الكوبا من وذكر اسم رب بل تؤثرون الحياة الدنيا. إن هذا ده اللي هو إيه؟ قيل اللي هو سورة الأعلى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. يعني في حاجات عندنا كانت موجودة فين؟ في الصحف الأولى. فقالوا فيها كتب قيمة. يعني كأن أنت بتقول لليهودي أو النصراني أنت المفروض لما تقرأ القرآن لو أنت عندك اطلاع على كتبك هتجد ألفة وتآلف في الأصول، خاصة الكتب التي لم تحرف. أنا أصلا سبحان الله الواحد بيقرأ حتى الآن في التوراة والإنجيل محرفين حتى الآن وبيجد بشارات بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هما بيأولوها. كل دين وكل فكرة على مستوى الأرض في الأغلب تنتظر مخلص. اليهود حتى الآن بينتظروا النبي الموعود به عندهم في التوراة وهيعتبروه المخلص بتاعهم اللي هو يبقى المسيح الدجال. والنصارى حتى الآن عندهم وعود في الإنجيل إن في حد هيجي، حتى الآن لسه مستنينه. وإحنا جالنا النبي صلى الله عليه وسلم وفي عندنا المهدي. والشيعة عندهم الإمام الـ12. كله بينتظر إن في شخص هيجي ويحدث حدث تغييري. حتى احنا لما بننتظر مش بس المهدي، احنا بننتظر نزول عيسى. واليهود بينتظروا مين؟ المسيح. لذلك لن يقتل المسيح الا من؟ الا عيسى. ما نحن نؤمن به ونوقن به سينتصر على ما هم يوقنون به. لذلك لما المسيح هيجي اكثر اتباعه اليهود واحنا بننتظر نزول عيسى. فنزول عيسى هو اللي هيقتل مين؟ المسيح الدجال. نرجع تاني، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب. ايه يعني؟ ايه قيمة؟ يعني ايه قيمة؟ ايه رأيكم؟ جميلة. ايه رأيك؟ ايه يعني ايه قيمة؟ ايوه، هل قيمة يعني هي ما فيهاش عوج ولا هي تقيم الناس عشان الناس ما يبقاش فيهم عوج؟ قيمة عكس معوج. قيمة جاية من مستقيمة. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا فبالتالي هو قيما. لذلك من اللطائف في الآية دي انك لما تيجي تقراها تلاقي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا في ايه في المصحف في سين كده اللي هي الايه سكت. لطيف انك انت تقول ايه الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. ما توصلهاش ليه؟ لان لو وصلتها هتقول ولم يجعل له عوجا قيما، يعني هو في عوج بس مش قيم. لا، فاهمين معنى؟ لو انت وصلتها هتبوظ معنى الايه. فانت تقول الحمد لله الذي انزل عليه الكتاب ولم يجعل له عوج تقف، ومعنى انه ملوش عوج ان هو ايه قيم. من معاني قيم ان القران لن تستطيع انك انت تطلع فيه تناقض، وكل اشكال بيقولوه بنكتشف انه اعجاز. يعني احنا اهل الباطل بياخدوا بالهم من حاجات احنا مش واخدين بالنا منها، فقال لك بس لقيت لك مشكلة في القرآن وتناقض، تكتشف ان دي كانت معجزة انت مش واخد بالك منها اصلا. ذلك ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه اختلافا كثيرا. في ناس فاهمة معنى الآية غلط طبعا، ان ايه ان القرآن فيه اختلاف بس ايه بس قليل. لا مش مش مفهوم المخالفة. لا امال معنى الآية ايه؟ معنى الآية اي جهد بشري يحاول كتابة قرآن مش بس هيبقى فيه اختلافات قليلة، بيبقى فيه اختلافات كتير. يعني اي جهد بشري لازم هيحتوي على الاف التناقضات والاختلافات. يعني لو حابوا يعملوا كتاب دستور بشري زي القرآن كده لازم يبقى مليء بالتناقضات والاختلافات. ماشي. وما تفرق الذين اوتوا فقيمة معناها انه يهدي للتي هي اقوى بتاعت الاسراء. يبقى قيمة معناها ايه؟ يهدي للتي هي اقوى. وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم بينه. للاسف كتير من الناس يقسم انه نفسه يشوف آية، انه نفسه يشوف بينة، لكن الحقيقة لما تيجي تطرح له البينة تفاجأ انه هو ايه ما زادهم الا نفور. المشركين قعدوا يحلفوا. انت عارف لو كان الـ عندنا رسالة، لو كان عندنا وحي، لو كان عندنا رسول، كان زماننا لكننا اهدى من احدى الامم. لو جالنا نذير هنؤمن. اليهود لو جالنا نبي، بل بالعكس اليهود كانوا بيقولوا هيجي نبي وهنتبعه وهنقتل به العرب. طب ما النبي جه عملته مع ايه؟ كثير من الناس ده للاسف للاسف خلقه زي بالظبط ايه اللي الايه بتاعه التوبه اللي هو اللي بيقسم لئن اتانا الله من فضله لنصدقن ولكننا فلما اتاه من فضله بخلوا به. فكتير بقى بيقول والله انا لو جات لي ايه انا بس متوقف اما ايه اشوف الايه. اعرف يا جماعه ان الذي لا يكتفي بالقران لن يكتفي باي ايه. دي قاعده القران اقرها. المشركين طلبوا ايات كتير جدا وطول القران، ودي موجوده في سوره الانعام لو ربنا قدر وشرحناها طوال سوره الانعام. عمالين يقولوا عايزين ايه عايزين ايه عايزين ايه. المسلمين وصلوا مرحله نفسهم ان يجي. فعشان كده ربنا بيقول للمؤمنين ايه وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون. عشان كده الايه اللي بعدها على طول ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره. يعني اللي ما امنش بالقران اول مره ومش مقتنع به والله لو جبت له اي ايه ده لو كلمهم الملائكه ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم وحشرنا عليهم كل شيء قولا ما كانوا ليؤمنوا. ليه الايه دي جت بعد ايه القران؟ ليه؟ لان اللي ما امنش بالقران والله لو شاف ايه ده انت لو رفعتهم في السماء هيقولوا انما سكرت ابصارهم. يعني لو طلعت السماء لكن انت سحرتني. يعني اوعى تفتكر انك انت مش اشد الايات وضوحا في الدنيا في الدنيا. ناقد صالح وعصى موسى عملت ايه؟ عقروها ولما البحر اتشق مشوا في البحر ورا سيدنا موسى عشان يقتلوه. قتلوا الناقة عقروا الناقة. وفرعون مشي شاف العصا شقت البحر قام ماشي في البحر. فبلاش تظن ان البشر اليومين دول اذكى من بتوع زمان. اكفاركم خير من اولئكم؟ هم زي بعض. يعني نفس المستوى التفكير العقل. اللي مش هيؤمن بالقران من لم يكتفي بايه القران لن تكفيه اي ايه على مستوى التاريخ. مش هيؤمن باي ايه. طبعا اتباع هوى وباغيا بينهم. وزي ما القران فصل في ايات تانية ان ده هو اصلا مش بيدافع حقيقه عن الالهه، هو بيدافع عن اهوائه. هنقول دلوقتي دي بس للاسف انا كان نفسي نتوسع اكتر من كده انما انا هخلص اختم يعني 10 دقايق وخلص او اقل. يعني دلوقتي احنا بنقول لاهل الكتاب او بنقول للمؤمنين، لو بنقول للمؤمنين بنقول لهم يا اهل الايمان اعلموا ان هذا الواقع لن ينفك عما هو فيه من ضلال الا بمجيء البينه. وايضا ايها المؤمنون اعلموا انه حتى بعد ان تاتي البينه سيظل جزء من اهل الباطل يصر ويتمسك بباطله. ده ملخص للايات اللي فاتت. لو احنا بنكلم مين؟ اهل الايمان. نقول لهم يا اهل الايمان احنا يعني اعرفوا ان هذا الواقع لن ينفك من الضلال الذي هو فيه الا ببشر يطبق القرآن. لازم يبقى نموذج حي، رسول يتلو، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، واحد بيطبق القرآن وبيتبعه. زي ما كلمة يتلو بتعطي هذا المعنى من الاتباع. لو احنا بنخاطب اهل الكتاب بنقول لهم يا اهل الكتاب انتم ادعيتم انكم لن تؤمنوا الا اذا جاءت البينه، قد جاءتكم البينه، ارجعوا الى كتبكم واقرؤوه، ثم اقرؤوا القران وتعاملوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مباشر، فسوف تعلمون ان هذه بينه حقه، ولكنكم تفرقتم واختلفتم اتباعا لاهوائكم، وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا ما جاءتهم بينه. وانت بتقول له شوف سبحان الله الايه دي الواحد طول عمره بيقراها، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيم. ايه في الايه دي دليل ان الدين بتاعنا دين حق؟ يعني الواحد عايز يفكر، المفروض ان الايه دي رد على شبهه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب الا بعد ما جاءتهم بينه، بعض اهل الكتاب قالوا دي مش بينه، تقوم الايه ديت فيها رد على شبهته. إيه فين الرد اللي في الايه؟ سبحان الله، زي بقول لك كل ما تعيش مع القران اكتر وتفكر فيه اكتر ربنا يبصرك ان الحاجات اللي انت مش واخد بالك منها ردود في القران دي فعلا رد على شبهته. ربنا بيقول لهم انا هديكوا علامه تقيموا بيها اي دين يتعرض عليكم الى يوم القيامه واي فكره تعرض عليكم اذا كانت الفكره دي حق ولا باطل. يعني الايه دي مقياس وميزان، اختار اي فكره، الهندوسيه، الليبراليه، الشيعه، اي فكره موجوده على مستوى البشريه، ده معيار تقيم إذا كانت حق ولا باطل. إزاي؟ وما أمروا إلا، لازم الشرع يبقى فيه أوامر، ده رقم واحد، الشرع لازم يبقى فيه أوامر وإيه ونواهي. فكرة أو اعتقاد أو دين بدون أوامر ونواهي من عند الله، من عند المرسل اللي هو الله طبعا، يبقى ده مش دين. يبقى أنت كده ضربت كل الأفكار اللي ما فيهاش إيه أوامر ونواهي. أو اللي يقول لك احنا هما زي الهندوسيه باين ولا ايه، هما اربعه على مستوى البشر، بشر مفيش تشريع ولا حاجه، هما بيقعدوا كده في لحظه صفاء وخلوه يتلقوا الاخلاق والتعاليم من وحي بيجي لهم كده فيعلموا الناس اخلاق، والاخلاق دي بتتغير مع مستوى الزمان. ده بقى كلام ايه؟ كلام فارغ. احنا عايزين كتاب مكتوب وصحف فيها اوامر ونواهي. يبقى الدين اللي ما عندوش كتاب خرج بره الموضوع. يبقى لما يجي لك دين الليبراليه مثلا، زي ما خاصة الليبرالية، أنا بتكلم عن الليبرالية الكافرة بتاعت أمريكا اللي هي تمثال الحرية الليبرتي، اللي هم نشأت معهم البروتستانت اللي سابت الأرثوذكس والكاثوليك، البروتستانت أي المحتجين المعترضين، ونشأت الفكرة الثالثة اللا كنيسة البروتستانت. الدين الليبرالي هو هناك عبارة عن دين متداخل مع الدين، هي فكرة أثرت على الدين. طب دي عندكوا كتاب؟ أيوة البروتستانت عندكوا كتاب، يبقى هنكمل النقاش. ما عندكوش كتاب خرجتوا برا الموضوع. ماشي؟ طيب، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، لازم الدين ده يتحدث عن العبودية لله. أي دين لا يتحدث عن العبودية لله مرفوض. ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ده اللي مش موجود في البشرية الوقت. أغلب كل اللي موجود أصابته لوثة الشرك، حتى الفرق الضالة في بعض المسلمين زي الشيعة، ان تدخل بيتدخلوا الأئمة بيتدخلوا في التشريع. احنا عندنا خلاص الموضوع انتهى بموت النبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع انتهى، هو عنده الإمام ممكن يتلقى تشريع. عشان كده دي فكرة اتسكلي يا جماعة. عشان كده كنا بنقول قبل الموضوع المتسكل لوثة الشركة، احنا بنتكلم على في الشريعة ان لازم سبحان الله نسيت كنت اقول ايه، لازم الموضوع يبقى صافي، ما يبقاش فيه لوثة انك انت بتشرع، لازم يبقى التشريع ده بتاع مين؟ اللوثة دي بقى بتاعت الشرك تيجي في التشريع، تيجي في الربوبية، تيجي في الالوهية، تيجي انك تذبح لحد غير الله. يعني النصارى اصابتهم هذه اللوثة، اللوثة الايه؟ ان عيسى ابن الله او هو الله، فبقى ده مش دين حق. الدين الحق هو ايه؟ مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني ايه؟ الحنيف لغة هو المائل. مائل يعني ايه؟ يعني بعيد عن كل الشرك. يعني ايه؟ يعني يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يعني لازم الدين الحق يقول لك في طاغوت اكفر به. يعني اي دين هيقول لك يسعنا ان الاديان كلها حق، وان الحق نسبي، وان احنا ينفع نعمل وحدة الاديان، ده دين باطل. ما هو الدين عشان يبقى حق لازم غيره يبقى ايه؟ باطل. وعشان يبقى في حاجه اسمها الحق في حاجه اسمها الكفر، في حاجه اسمها الايمان، في حاجه اسمها الشرك. يبقى اي لازم تقيم الدين الحق. والحاجات دي كانت عندهم، لان كان القران بيقول لهم اسالوا اسلافكم وانتوا ادرى بتقييم الدين. الدين اللي جه ده، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال لكم انا اللي بقى ولا انما يوحى الي؟ ذلك نصوص بشرية النبي صلى الله عليه وسلم مثبتة في القرآن انه بشر. وكان احنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الفقهية هو مشرع، يعني ما نقول الشارع تحتمل على، انما انا قصدي النبي صلى الله عليه وسلم قال انا لا اتكلم الا بايه؟ بوحي، والسنة وحي. لكن احنا لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا مش زي النصارى لا نعبد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى اللوثة دي لما أصابت اليهود والنصارى في الأحبار والرهبان، لما عدي ابن حاتم قال إيه؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم إحنا بنعبدهمش، أنتوا عندكم في القرآن بتقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيه؟ أربابا. قال له لا إحنا بنعبدش. قال له مش هم اللي بيحلوا، هم اللي بيحرموا، والنبي خلاص راح، هم اللي بيغيروا الحلال يخلوه حرام والحرام، مش هم اللي ممكن يعملوا كده، يعملوا اجتماع ويحولوا الحاجة بعد ما كانت حرام يخلوها حلال. قال له آه. قال له فتلك عبادته. يبقى كلمة مخلصين له الدين، التشريع خالص لمن حق التشريع يكون لله والواحد القهار سبحانه وتعالى. دي لم ينجو منها دين على مستوى الأرض، باطل. حتى أي فكرة، يعني حتى فكرة العلمانية، هي فكرة العلمانية إيه يا جماعة؟ يعني من الكلمات الجميلة، هي إيه فكرة العلمانية؟ أي الإنسان في حاجة اسمها غيب عنده ما يعرفهاش، ودايما الانسان بيعرف الحاجه اللي مش عارفها عن طريق الايه؟ السؤال. يعني دايما انا اديك ملخص بس عليها كده، الانسان بيعرف الحاجه اللي الغايب عنه عن طريق الايه؟ السؤال. سواء بيسال او بيبحث، المهم ان هو بيتساءل. اهل الايمان قالوا ان في رسل جاوبوا لنا على تساؤلات في حياتنا، سواء غيبيات او اصلاح لحياتنا احنا ما كناش نعرفها. دول اهل الايمان. اهل الكفر قالوا لا، ما فيش حاجه اسمها رسل وملاحده، وما جابوش اجابات على ايه؟ على التساؤلات اللي عندنا. العلمانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا في رسل وفي اله وبعت الرسل بوحي يجيب على تساؤلات، لكن الاجابات دي مش اجابات كامله، الاجابات دي اجابات تخص دور العباده، لكن خارج دور العباده لم ياتي. ده العلماني اللي بجد اللي ما بيهزرش، لم ياتي الرسل باجابات على ما خارج دور العباده. علمانيين متأخرين يقولوا لا، جه بإجابات، بس هذه الإجابات كانت تصلح لأوقاتهم ولا تصلح لأوقاتهم. فالعلمانيين كذا صنف معايا. نرجع لموضوعنا، يبقى الآية دي تستطيع أن تقيم بها أي دين إذا كان هو حق ولا باطل. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني ربنا بيقول لهم أنتوا كفرتوا بالنبي ليه؟ هو قال لكم حاجة غير اللي عندكم؟ مش أنتوا عندكم تعبدوا إله واحد وتقيموا الصلاة العبودية وتواسوا ناس بأموالكم إيجابا وتؤتوا الزكاة؟ إذا اجتمعنا في دين فذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. لن يكون الدين قيم مقيم لمجتمع، مقوم قصدي لمجتمع يقيمه، إلا إن في كفر بالطاغوت، وفي يعني في حنفاء، وفي مخلصين، وفي إقامة صلاة، وفي إيتاء زكاة. يعني لن يحصل إقامة المجتمع من حالة الانحطاط إلى حالة التقدم بالنسبة للمسلمين، لن يحدث هذا إلا بأربع عناصر: حنفاء، مخلصين، إقامة صلاة، إيتاء زكاة. أربع عناصر دول لو تحققوا في مجتمع، ذلك المفروض أي دعوة بتعيد في مراحل الانحطاط تعيد تاني، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد الأمر ديني، لازم تبدأ على الأربعة دول. لازم مسألة الإصلاح الاقتصادي لازم، كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم، لازم في حاجة اسمها زكاة وملزمة على الناس، ويروح يبعث اللي بيأتي بالزكاة. ده كان لازم يتعمل. ومسألة العبادة، إقامة الصلاة، لا خير في من لا صلاة له، لا دين لمن لا صلاة له، وطبعا كفر بالطاغوت والإيمان بالله. فربنا بيقول لهم ده عندكم؟ لا، ما بقاش عندكم. طب ده موجود في الدين؟ لو لقيته في الدين ان هو بيقول لك لا اعبد البشر، بالعكس لذلك أمنا عائشة بتقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفي آية من القرآن لأخفى الآية بتاعت إيه؟ بتاعت سورة الأحزاب، وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ربنا قال له وما يدريك لعله الزكاة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير في آخر الأعراض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في آخر سبأ قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي رب. ده النبي صلى الله عليه وسلم. ده غير الأحاديث بقى، أنا بكلمك على آيات مسجلة مسطرة في القرآن معايا. آخر حاجة عشان للأسف طولت، الآيات الأخيرة بقى ليه تقلت فيها شر البرية وخير البرية، يعني ختمت السورة إن الناس تجاه هذا الوحي هينقسموا لفريقين. الفريق اللي هيؤمن به لازم يصل في هذا الإيمان إلى مرحلة لفظة كده اتذكرت في آخر آية في سورة البينة اللي هي مرحلة الإيه؟ الرضا. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم وإيه؟ ورضوا عنه. لازم نوصل مع الدين ان احنا نقول رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لازم. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. كفايه كده خلاص، ما احنا حكمنا نفسنا. لا مش بس كده، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضى، هي دي الرضا، ويسلموا تسليما. يعني تحكيم شريعه بدون ناس رضياها ده هيتقلب عليهم تاني. لازم نوصل طائفة المؤمنة، طبعا مش كل الناس، طائفة المؤمنة لازم توصل لمرحلة ايه؟ الرضا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بشرعه ورضوا بالصحف القيمة ورضوا بالكتب القيمة ورضوا بالدين القيمة ورضوا بالرسول واتخذوه منهجا يقاتلون في سبيله. آخر حاجة، ليه خير البرية وشر البرية؟ البرية جاء من اسم الله الايه؟ البرية. احنا اتكلمنا قبل كده في سورة الحديد عند تفسير قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقلنا يعني إيه البارئ، اسم الله البارئ يعني إيه البارئ؟ لما تيجي تدور له في كتب الأسماء الحسنى هتلاقي له معاني كتير. البارئ ذكر ثلاث مرات في القرآن، مرة واحدة في آية الخالق البارئ المصور، ومرتين في آية واحدة فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، اللي هي آية الايه البقرة في التوبة، ان هم ايه الحل ان هم عشان يتوبوا فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. البرء في اللغة جاي في معنى انك انت بتنفصل عن شيء فاسد. البرء في اللغة انك انت بتنفصل عن شيء فاسد بيضر، لذلك قالوا بيبرأ من مرضي، يعني كان في حاجة مسيطرة عليك وانت ايه انفصلت عنه خلاص، او تحسين الشيء. لذلك قالوا براية القلم انك انت زبطته وحسنته عشان يستطيع يؤدي ايه مهمته. فربنا قال الخالق البارئ المصور، قالوا الله الترتيب ده مقصود. قالوا الخالق هنا بمعنى التقدير او ايجاد من العدم المكونات الرئيسية بتاعت الانسان. ثم مرحلة التصوير، الخروج الشكل الكامل سواء التصوير الخارجي او الباطني او المعنوي للانسان. عشان ينتقل الانسان من هذه المرحلة الترابية الطينية اللي ما كانش من عدم وهو في شكل تمثال طيني الى مرحلة مصورة في احسن صورة ظاهرا وباطنا ومعنويا، لازم بيشفى من الحالة الطينية دي عشان يبقى مكرم. قالوا ده اسم الله البارئ، النقلة دي برأه من الطين وجعله إنسان. عشان كده أحيانا يتحط البرء بمعنى الخلق أو أوجده من على غير مثال أو من العدم، إن هو حوله من صورة طينية ترابية إلى إنسان مكرم مشرف، ده اسم الله البارئ. طبعا ده ترجيح لأن في أقوال كتير في اسم الله الإيه البارئ. فلفظة اسم الله البارئ فيها معنى انه بيصرف عنك السوء، ان هو نقلك من الصورة الترابية الطينية للصورة المكرمة المشرفة بتاعت بني ادم دي. عشان كده لما ربنا قال توبوا الى بارئكم، انك انت هتشفوا من عبادة البقر. يعني ارجعوا الى البارئ اللي انتوا هتعملوه ذلكم خير لكم عند بارئكم. التوبة دي هترجعك نضيف زي ما كنت. يعني ربنا خلقك على الفطرة، برأك على الفطرة، زي ما فطرك كده برأك على الفطرة، ان انت قابل الوحي. لما انتوا دنستوا فطرتكم بعبادة البقر كان لازم ترجع تاني لاسم الله الايه البارئ بالتوبة، فتوبوا الى بارئ. وضحت معايا كده عشان نتكلم على اللي معانا النهارده؟ لذلك حتى قلنا من المعاني دي في آية الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها من معانيها، أن المصيبة هي لك شفاء. لأن قال إيه؟ نبرأها، يعني المصيبة ربنا بيبرأها ليك، يعني المصيبة بتبرئك من الذنوب، بتبرئك من الأخلاق السيئة. فالمصيبة دايما خير ليك، كأن المصيبة دواء بتشفيك. معايا؟ طب هنا بقى خير البرية وشر البرية وعلاقتها بقى بالصور. احنا قلنا سورة التين ان في وحي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في مهبط الوحي يرفع الناس لأعلى عليين والأسفل سافلين، وفي العلق ان في ناس هتحاول تمنعه من الوصول لينا. فربنا بيقول اللي هيحاولوا يمنعوا الوحي اللي في سورة التين عن الوصول للناس زي ما عمل بتاع سورة العلق، اللي حاول يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، دول بيفسدوا البشرية، دول بيشيلوا أعلى دواء خير البرية، بيشيلوا اللي هو أعلى تجلي الاسم الله البارئ في نزول الوحي إن هم يشفيهم من أمراضهم. دول أسوأ الناس في البشر، دول أضر ناس على البشرية. واللي هيحاولوا ينشروا الوحي دول اللي هيبرأوا العالم من الأمراض اللي فيه. يعني ايه كلمة خير البرية وشر البرية؟ يعني اكتر ناس تدنس العالم بالفساد اللي هيحاولوا يمنعوا الوحي عن الناس، واكتر ناس بتشفي العالم من الـ من الـ من المفيه من ضلال وكفر الناس اللي هتنشر الوحي للناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ العالم كله والحيتان في البحر تصلي على مين؟ معلم الناس الخير. ليه؟ العالم كله بيستفاد من انتشار الوحي. وربنا قال على اللي بيمنع الخير، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البيات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بعد كده إلا الذين تابوا وأصلحوا بينه فأولئك يتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. اللي ربنا قال على اللي ما بتابش عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ليه البشر كلها والمخلوقات كلها بتلعنه؟ لأن منع دول اللي كتموا الهدى منعوا عن العالم أكتر حاجة محتاجينها. يعني لازم نخرج بقاعدة إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون وصول الشمس إلى الناس. إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون الماء والهواء عن الناس. إن الذين يمنعون الوحي عن الناس أشد إجراما من الذين يمنعون الرزق عن الناس والطعام عن الناس. دول مجرمين، دول شر البريء، دول بيفسدوا الدواء بتاع البشر. يعني اللي هيبري البشر وهيبريهم وهيبرئهم من العيوب والنقائص هو الايه؟ هو الوحي. دول بيفسدوا البرية، بيفسدوا الخلق، بيفسدوا الدواء. لان هنا من معاني سورة البينة ان المشركين استمروا على شركهم بسبب ان هم لما راحوا سألوا اليهود، ما هم الوقت النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انا معايا ايه؟ كتاب. قالوا طب ما احنا في ناس قبل كده ايه؟ أهل الكتاب. راحوا سألوا أهل الكتاب قالوا لهم لا ده أنتوا أحسن منهم. لذلك دايما فساد أهل الدين بيصرف كتير من الناس عن الحق. لو واحد، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أخوف ما أخاف عليكم منافق عليم اللسان في رواية يجادل بالقرآن. فساد أهل الدين خطر. فلما كان أهل الكتاب دول أهل الدين عند العالم وفسدوا، البشرية كلها دخلت في ضلال. عشان كده بعض المفسرين قال ان شر البرية المقصود بيه ابتداء اهل الكتاب، وهيعذبوا اشد عذابا من المشركين. ازاي؟ على الاقل دول بيقولوا ان في اله وفي بعث، بس عندهم شركيات. دول بيقولوا مفيش بعث ولا في جنة وعندهم اصلا، قالك لان دول منعوا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الهدى عن الناس. ذلك الشاعر بيقول وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في قبره قبل عباد الوثن. يبقى إذن عشان ننزل نبقى خير للبرية ونبرئ البرية مما هي فيه من عيوب ونقص زي فكرة ماذا خسر العام من حصص المسلمين كده، نحتاج إلى إيه؟ رسول يتلو، وبالتالي أتباع الرسول يتلو صحف مطهرة فيها كتب القيمة. أسأل الله جل أن يستعملنا لنصرة دينه ولنشر دينه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لكم. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.